يقول لو اختلف قول الحافظ بن حجر مع الذهبي في الحكم على رجل لكان في ناسب اظن المتكلم في رجال من اربع الدرجات. الدرجه الاولى من يحكم على الشخص على حسب حديثه، يجمع حديثه ويحكم عليه، وهذه درجه كبار الكفار، ليس بعدها درجه. الدرجه الثانيه من يرجع الى كلام كبار الكفار ويطبق عليه قواعد الجر والتعديل. وذكرنا فيما سبق ان قواعد الجر والتعديل 15 قاعده، اذا طبقت على اشخاص من غالب لا بد يتبين حكم هذا الشخص. فهذه هي الدرجه الثانيه. والدرجه الثالثه من يحكم على الرجال بان يرجع الى كلام الحفاظ لكن ما عنده علم بقواعد الجر والتعديل، وانما يرجح بالكثره. وهذه وان كانت احد القواعد لكن ليست هي القاعده فقط، بل هناك قواعد اخرى وهناك قواعد مقدمه عليها. والدرجة الرابعة من يحكم بقول الحافظ بن حجر والذهبي، والأولى بالشخص الذي يحكم بقول الحافظ بن حجر والذهبي الأولى إذا حكم على حديث أن لا يعني يفتي بهذا الشيء، لأن إلى الآن يعني لم يصل إلى الدرجة التي تؤهل إلى الحكم على الأحاديث. لكن بالنسبة لقول الحافظ بن حجر والذهبي يقول إذا اختلف أرجع إلى كلام الكفار، وأنت الأولى أن ترجع بك الأولى بك أن ترجع إلى كلام الكفار وتطبق قواعد الجر والتعديل. نعم، والذهبي رحمه الله أعلم من ابن حجر في الرجال وأكثر منه اطلاع على سير الناس، وابن حجر حكم أدب، الذهبي أكثر اطلاع والحافظ بن حجر حكم أدب، فيختار قول ابن حجر يعني من هذه الحيثية. عندما لا يكون هناك موجه فقول ابن حجر يعني أولى من قوله، عندما لا يكون موجه وهذا يعني ما يعني كما قلت لا يمكن، لكن قول الحافظ بن حجر أدب لأن فيه تفصيل بخلاف الحافظ الذهبي فإنه لا يفصل. هل يسأل عن تحصيل الترمذي؟ ذكرنا هذا فيما سبق.